السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة أبي أقول لكم قصة صغيرة حاصلة الآن في هاشتاج على تويتر وفعال مطالبة بعتق رقبة حمد يزرب العامري مع هاشتاج عتق رقبة هاشل بليشه الشامسي في الإمارات. هذول قبل شهر كان المفروض أن يتم القصاص فيهم أو تنفيذ حكم الإعدام، وأجلوه إلى يعني لمدة شهر تقريبا بعد كم يوم موعد التنفيذ. قصة هاشل بليش الشامسي أنا سبق أني ذكرتها في قصة رقم 652، وأنا نزلت كذلك فيديو لولده، ما عنده إلا ولد واحد، ولده هذا يقول قصيدة كذي يناشد فيها أهل الدم أن يتنازلون عن أبوه، وفي مباحثات ممكن أن يتنازلون الفترة هذه أو يتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم. حمد يزرب، حمد هذا الناس مختلطة بقصته لأن هذا عنده أخو من أبوه اسمه سعيد، يعتقدون أن حمد هو متهم في جريمة حصلت في عام 2013 قبل 3 سنوات ارتكبها أخوه سعيد، لأن قصة حمد أصلا في عام 2006 هذا قتل واحد من أصدقائه من قبيلة المزروع المعروفة، فصار بينهم مشاكل وقتل صاحبه وانحكم عليه بالإعدام. أما قصة أخوه سعيد ل 2019 اللي قبل 3 سنوات هذه صراحة قصة يعني غريبة. سعيد هذا عسكري وإنسان جدا محترم وأخلاق والكل يحبه وخدوم وما عنده مشاكل مع أحد، غريب ارتكب هالجريمة. أنا أقول لكم ليش. الولد هذا سعيد أخو حمد جولة مجموعة من أقاربه ويقولون من عيال عمه وعمامه، وبدوا يحرضون على منه، على اللي قتل أبوه قبل 30 سنة. أبوه انقتل على إيد واحد من يعني الناس في الإمارات طبعا في العين، وأيامه قبل 30 سنة حصل يعني مسكوا وصار عليه قصاص وتدخلوا الناس ووساطة، وقاموا أخوان المقتول اللي هو أبو سعيد وتنازلوا بعد ما دفعوا الدية وتصالحوا وهدت النفوس وخلاص وانتهت القصة من 30 سنة. جوا الحين في 2019 يحرضون سعيد، هذا ثار أبوك وعب عليك وأنت مو رجال وأنت كذا. الولد عاش في أزمة نفسية، وأنتم عارفين في مثل هالقضايا هذه مشكلة ومصيبة، مصيبة لما الواحد يتم أن يعايرونه بثار أبوه، أبوك شلون أنت ما تأخذ ثارك وشلون كذا، كبرت براس الولد مع أنه عسكري. قال خلاص أنا راح أخذ ثار أبوي مع أن تصالحوا ودفعوا الدية وتنازلوا. المهم قاعد يدور لأيام وأسابيع عن الرجل هذا اللي قتل أبوه قبل 30 سنة، ولقاه حي يرزق وموجود ودل بيته، فقعد كم يوم يراقب البيت يشوف متى يطلع تحركاته وين يروح شنو أفضل فرصة علشان يقتله. لقى أن هالرجل هذا يطلع دائما من بيته على وقت الصلاة، يروح يصلي في المسجد القريب من البيت، فقال خلاص، ويقعد ينتظر طول النهار لين جاء موعد الصلاة. ولا هذا الرجل طالع من البيت لكن هالمرة معاه واحد من عياله وصغير في العمر، يعني عمره 9 سنوات 8 سنوات، لكن هالشيء هذا ما ردع سعيد، خلاص بيت النية. راح الرجل هذا دخل المسجد، وأول ما بدأ الإمام في الصلاة الرجل كبر قاعد يصلي ويدخل عليهم سعيد، ثبت الرجال ويحط المسدس على رأسه ويطلق عليه النار. طبعا صارت ضجة في المسجد والناس قطعت الصلاة، والولد انفجع بأبوه اللي طاح على الأرض كله دم ويصرخ ويبكي، والعالم قامت يعني كانت تبتهجم على سعيد لكن رفع عليهم السلاح، قال والله اللي يقرب جنبي ولا يلحقني لأقتله. الناس خافت وكذا وقعدوا يهدونه، خلاص خلاص روح اطلع اطلع، علشان يبون يحاولون ينقذون الرجل، يمكن فيه أمل إنه ينقذونه يعني. المهم أول ما طلع هو يتلفت وخايف وحاط السلاح على الناس عشان لا أحد يلحقه، كان من بين المصلين ضابط. هالضابط هذا خلاه يمشي، طبعا ركب سيارته سعيد وهرب، ركب وراه هالضابط هذا سيارته وقعد يطارده ويلحق من منطقة لمنطقة من منطقة لمنطقة. هذا كان مبيت النية أصلا إنه يطلع من الإمارات. هالضابط اتصل على العمليات ونسق معاهم انه يعني يتابعون، وهو يمشي وراه بالسيارة لين قدروا انه يصيدونه في منطقة اسمها القطارة، هذه قريبة من البريم العماني. وهو اصلا سعيد كان في باله مخطط انه يدخل عمان ومن عمان يروح الى الحدود اليمنية وهناك يهرب عن طريق الجبال ويدخل اليمن ويضيع، لكن استطاعوا انه يلقون القبض عليه في منطقة القطارة هذه، وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام. طبعا إلى الآن ما جاء موعد إعدامه. هذا الفرق بين قضية سعيد وقضية أخوه اللي الآن يطالبون بعتق رقبته. وحمد اللي الحين بيعدمونه عمره تقريبا 62 سنة. فهذه ما هي قصة الليلة، أنا جبتها لكم بالطاري. أتمنى أنكم تشاركون هالفيديو على تويتر وتشيرون الهاشتاغ واكتبوا رأيكم، هل يعني أنتم مع عتق الرقبة؟ هل أنتم يعني طالبون أهل الدم أنهم يتنازلون؟ وخصوصا قضية هاش لو أحد يسمعها والله العظيم يستعطفه، يعني قصتها تقطع القلب. وهذا كان رفيج عمره، والموقف اللي صار فيه اصلا مستحيل انسان يقدر يسيطر على نفسه في ذاك الوقت، يعني الله يكفينا شر هالمواقف هذه. فابي اسمع رايكم عن طريق الهاشتاغ وتويتر، اللي يحب يشارك عن طريق تويتر. مالكم بطويله، قصه اليوم انا اصلا حصلت في الجزائر، وهذه من اغرب القصص اللي ممكن تمر عليك. في سنه 88 في شاب اسمه سمير. سمير هذا تخرج من معهد النفط أو يسمونه المعهد الوطني للمحروقات، هذا موجود عندهم في الجزائر، وأصبح مهندس يسمونه مهندس وأنا ناسي الاسم، بس أعتقد يسمونه الهيدروجيولوجيا زين. المهم لكم بطويلة، توظف في شركة البترول الوطنية عندهم موجودة في الجزائر وهذه في الجنوب. وهو ساكن وين؟ ساكن في تيهرت. تيهرت عندهم منطقتين اسمها تيهرت، في تيهرت القديمة وفي تيهرت الجديدة. تيهرت القديمة الحين يسمونها يعني تكتب تيارت أو تيرت، وهذه ترى لها تاريخ وهذا مسمى أمازيغ. وتحية حق متابعيني من الأمازيغ، أنا أحبهم جدا، وأنا انصدمت بكمية الأخوان من الأمازيغ اللي يتابعوني صراحة، تحية وعلى راسي وعلى عيني لكم ولجميع من يتابعني. فهذا مسمى قديم يعني مسمى أمازيغي لأهل المنطقة هذه، لها تاريخ وقصة وفتوحات، وهذول اللي كانوا يحاربون أول الفرنسيين، يعني كان لهم تاريخ طويل تقدرون يعني تقرون عنه. المهم سمير هذا بعد ما اشتغل صار مهندس في الجنوب، وهو ساكن الحين في الشمال. فيقعد تقريبا 25 يوم إجازة ويداوم 45 يوم في الجنوب. الجنوب طبعا لأنها فيها أماكن اللي فيها تنقيب النفط والغاز، والجزائر معروفة فيها المجال هذا. فكان يقعد في الجنوب فترة الدوام ويرجع إجازة 25 يوم. يمر على أمه وخواته وساكنة جنبه يعني بنفس الحار اللي هو أو الحي اللي هو ساكن فيه، خالته وحيدة وما عنده أحد. فإذا سمير مر على أمه وخواته يروح يزور خالته يلبي لها احتياجاته، وهي مرة كذلك كبيرة في العمر. فالحل هذه هالإجازة يقضيها مشاوير حقها لو احتياجاتهم يرجع الدوام، وإنسان جدا خلوق ومحترم وقاعد يكون نفسه يبي يتزوج يكون له أسرة ومن هالكلام الحلو هذا. شو اللي حصل؟ يوم الأيام ويصحون الجيران على فاجعه، ادخلوا على بيت خاله سمير المراه الكبيره في العمر، جيرانها متعودين يزورونها فطقوا عليها الباب يضربون الباب ما فتحت، ولا الباب شوي مطرف لما فتحوه ولا هذه العجوز طايحه على الارض وكلها دم وتوفي الله يرحمها، ورائحه العفله انه مبين انها يعني جثتها صار لها اكثر من 4-5 أيام ما حد انتبه عليها، وهالجيران انصدموا على طول بلغوا رجال الأمن وحضروا ورفعوا الجثة واكتشفوا أن البيت مسروق، يعني شافوا في أغراض مفقودة في البيت، في علبة اللي تخبي فيها المجوهرات والذهب وفلوسها مكسورة وفاضية، فعرفوا أن الموضوع يعني بقصد السرقة. سألوا الجيران وحققوا معاهم، يعني سألوا حتى يعني كل شخص له علاقة، يعني حتى البقال اللي يوصل مثلا طلبات ولا شيء جابوا التحقيق، أبدا ما عثروا على أي دليل، وعندهم كذلك يعني أثر حذاء رياضي كان موجود على الأرض وكان يعني لامس بقعة الدم اللي كانت موجودة على الأرض من دماء المرأة هذا العجوز. يدورون على صاحب الحذاء، يدورون هم عرفوا الحين الحذاء هذا وشكله رجالي المشتبه فيه رجل، يلا دوروا عليه ما توصلوا لأي شيء. فسألوا الجيران قالوا منو يزورها دائما؟ قالوا لها أخت في نفس الحي. راحوا رجال الأمن واستدعوا الأم والبنات، وين كنتم متى دريت؟ وقال له والله تونا درينا وكذا، والأم تبكي والبنات يبكون على خالتهم. زين نبي ولدكم سمير وينه؟ لأن الجيران قالوا سمير دائما كان يزورها. قالوا والله سمير طالع من الصبح رايح وسط البلد يعني يجيب أغراض وكذا. المهم ساعة ولا هذا جاي سمير، ألقوا القف عليه وخذوا للتحقيق. سمير كان مرتبك شوي المهندس هذا، قالوا له يا سمير من سوء حظه أنه موجود وقت الإجازة متوفي خالته مقتولة يعني. قالوا له وين كنت؟ قال أنا رحت أشتري أغراض وكذا. قالوا له زين وما دريت أن خالتك انقتلت؟ قال لا ما أدري وشلون وكذا، وقعد يبكي ويطلعون حذاء الجوتي ولا فيه نقطة دم. قالوا له تعال ويشلون الجوتي اللي لابسه ويودونه المعمل الجنائي، ويثبت المعمل الجنائي ان بقعة الدم إلا على حذاء سمير تعود للمقتولة اللي هي خالته. تكلم يا سمير قال والله العظيم مستحيل، انا اقتل خالتي، ترى هذه مربيتني وانا احبها وانا دائما اجي اساعدها في كل اجازه ومن هالكلام. زين والدم اللي كان يقولهم بصراحه انا رحت كالعاده ابي ازورها بشوف اذا عندها احتياجات عندها شيء، لكن تفاجأت انها مقتوله وعلى الارض، وانا صراحه خفت اني اتورط وهربت، لذلك انا تركت الأثر في البيت. هني بعد قالوا له حبيبي هذا كلام ما يدش العقل، تكلم اعترف، وين المسروقات؟ وين الذهب؟ أنت لما كنت الحين في وسط البلد أكيد رحت بعت الذهب والمسروقات اللي خذيتها من بيت خالتك. يا جماعة أنا مهندس نفط والحمد لله راتبي زين وأشتغل في شركة وطنية معروفة وكذا، مستحيل أني أتجرأ أسرق من خالتي وأقتلها على فلوس. قال حبيبي الكلام هذا ما ينفع، أو يأخذونه للمحاكم ويحكمون عليه بالإعدام. طبعا قعد بالأشهر ما تم تنفيذ فيه حكم الإعدام، مطول، قعد بالأشهر وتمر أول سنة ثاني سنة ثالث سنة، ونسى سمير بالسجن، خلاص راح تدمرت حياته وتفنش من الوظيفة واندمرت أحلامه، خلاص انتهى الولد عليه يعني حكم إعدام. خلونا من سمير، قصة مقاربة لسمير يعني لها علاقة في سمير طبعا، مو قصة ثانية. هذه في امرأة يوم الأيام قالت حق جارتها ايش رايك تروحين معاي نزور صديقتنا الحجية فلانة، يعني مرة كبيرة بالعمر في نفس الحي. قالت يلا اوكي ما في مشكلة، وراحوا ضربوا عليها الباب، يا هلا حياكم الله وكذا، وهذيك مجهزت لهم هالشاي والقهوة والحلويات وتقعد هذه المرأة مع جارتها في صالة اللي جايين يزورونها، وهذيك راحت المطبخ. المهم هذه المرأة لما قعدت على الكنبة قعدت تلفت تلفت تلفت، بدت توتر، بدت يعني تكلم نفسها. فهذه جارتها تقول لها ايش فيك؟ يعني صحيح انه في عادة عند بعض الحريم يعني لا تخلوا بيت ناس ما تخلي شاردة ولا واردة الا تعطيها سكينر. فهذه في البداية اعتبرت الموضوع طبيعي، لكن لما شافتها يعني متوترة وبدت يعني فيها حالة يعني ارتباك ومخترعة، سألتها ايش فيك يا بنت الحلال انت؟ ايش قصتك؟ قالت الكنبة. قالت الكنبة ايش فيها الكنبة؟ قالت هذه يعني مطابقة للكنبة اللي انسرقت مني قبل سنتين. قالت لها يا حاتيت ايش فيك؟ يعني الحين ما في كنبة مثل كنبتك انت في السوق كله صانعينها خصيصا لك؟ اكيد الكنبات تتشابه يعني وكثير يبيعونها بالالاف. قالت انا ادري بس انا يعني اعرفها، حتى يعني زوجي كان يدخن وحرق يعني طرف من هالكنبة، هذا نفس مكان الحرق يعني مو معقولة نفس الشكل نفس كذا. قالت في يعني في دليل ثاني على ان اذا كانت هذه فعلا كنبتي ولا لا. قالت له شنو دليل ثاني؟ قالت انا كنت اخبي اول فلوس، ما عندنا تجوري او الخزنة هذه، فنخبي الفلوس وين؟ يعني الف لي كذي ربطة فلوس اخبيها في طرف الكنبة من الخلف في قطعة قماش افتحها واخبي الفلوس هذه للزمن يعني، وارجع اخيطها. فلما جيت بخيطها ما حصلت خيط لونه احمر، حصلت خيط لونه بني يعني مقارب للون هذا فخيطها فيه. اذا هو فعلا موجود من الخلف يعني هذه كنبتي اللي تم سرقتها من بيتي مع اثاثي قبل سنتين. قالت لها يلا شوفي شوفي قبل لا تجي صاحبة البيت، قبل لا تجي من المطبخ. المهم وتزيح الكنبة وتنزل تحت ولا هذا الخيط موجود. رجعت قعدت وكأنه ما صار شيء وغمزت حق صاحبتها أن لا تتكلمين. جت صاحبة البيت يا هلا وحياكم الله والساعة المباركة وكذا، فسألتها المرأة هذه قالت لها الغنفة هذه يعني أو الكنبة جميلة جدا صراحة ومريحة، من وين اشتريت؟ وقالت والله شريناها قبل سنتين، بس مو أنا اللي اشتريت، هذا ولدي اللي جابه، ولدي الكبير هو اللي اشتراها لي. قالت ها زين أوكي. اليوم خلصوا يعني الجلسة اللي بينهم كذا، أول ما طلعت هالمرأة هذه راحت لزوجها وقالت له امش معاه يلا نروح مركز الشرطة. ليش؟ قالت أنا لقيت الكنبة اللي انسرقت من بيتنا. وين؟ لقيتها عند الجيران. متأكدة؟ قالت متأكدة 100%. بلغوا رجال الأمن وقالت لهم يبا أنا جيتكم قبل سنتين وقدمنا بلاغ وسجلنا قضية إن بيتنا مسروق. طلعوا ملف القضية ولا فعلا هي مسجلة قضية قبل سنتين إن داشين مجهولين يعني، وسارقين البيت والكنبة وسارقين كل شيء. قالت الكنبة لقيتها، قالوا لها وين لقيتيها؟ قالت لقيتها عند جارتي فلانة، وهذه في نفس الحي وأنا أعرفها من زمان، وأبيكم تجون معاي. قالوا لها متأكده؟ قالت أنا حاطة علامة عليها ولقيت العلامة. المهم راحوا معاها، دخلوا البيت، قالوا لها وين الكنبة ولا هذه الكنبة؟ جابوا المرأة قالوا يلا وين العلامة؟ قالت لهم الخيط هذا إذا فتحتوه راح تلقون مبلغ يعني ما أدري كم يعني بـ800 دينار ومن ورقة الـ200 دينار بالجزائر يعني في الثمانينات. طبعا هالقصة هذه مقاربة للقصة أنا ذكرتها سابقا يعني حصلت في سوريا اللي انقتلوا فيها يعني ناس وسرقوا بيتهم ومن بين التلفزيون، والتلفزيون كان داخل اللي هم كانوا بعضهم من الجيش يعني في سوريا، وسرقوا التلفزيون وبعدين البنات عثروا على التلفزيون عند أحد الأشخاص اللي يعني استضافهم عنده في البيت، وقالوا له يا حجي ترى هذا تلفزيوننا، ومن خلف التلفزيون أمي كانت تخبي فيه يعني صرة كذي فيها ذهب. وفعلا سبحان الله يعني تشابه بالطريقة يعني. المهم ماكم طويلة، زين يا أبو طلال ليش ذكرت قصة الكنبة؟ أنا أقول لكم رجال الأمن بعد ما تأكدوا أن هذه كنبة المرأة هذه اللي انسرقت قبل سنتين، قالوا للحجية، حجية من جابها لك؟ قالت ولدي قبل سنتين. ألقوا القبض على ولدها، تعال يا الحبيب. من وين؟ قال أنا شريتها من المنطقة الفلانية قبل سنتين. يحاول يضيعهم، ارتبك ما عرف يعني يعطيهم كلام مضبوط، اعترف بالسالفة، بطل جرب الحبيب. قال يبا أنا تعرفت على مجموعة من الحرامية قبل سنتين لكن صدقوني أنا تبت. قالوا له زين ايش كنتوا تسوون؟ قال هذول يعني يترصدون البيوت اللي تكون فاضية ما في أحد، أهلها مسافرين، أهلها عندهم شيء كذا، ندش البيت ونسرق كل اللي موجود، أثاث ما أثاث نبيع المستعمل. فأنا من بين الأثاث عجبتني هالكنبة هذه وخذيتها ووديتها عند أمي. ما توقعت أن هذه المرأة اللي ساكنة في آخر الحي راح تجي يوم من الأيام تدش بيتنا وتعرف أمي، اشتراني وجبتها عند أمي. قالوا له وين العصابة؟ قال لهم في فلان وفلان وفلان وفلان. ألقوا القبض على العصابة هذه كلها لأن كانت عندهم كثير من البلاغات السرقات حاصلة عندهم يعني. لما ألقوا القبض عليهم وبدأ الاستجوابات والتحقيق واعترفوا عن جرائم، قام واحد فيهم وبطل جربة بعد، قال أنا بعترف لكم على سالفة بعد. قالوا له شنو؟ قال هذا اللي ماسكينه رئيس العصابة ترى هذا قبل 3 سنوات خلانا ندش على بيت عجوز في الحي الفلاني قبل 3 سنوات. قالوا له زين؟ قال احنا متعودين ان نسرق بس، احنا هذا شغلتنا وهو اللي يديرنا، لكن لما دخل لقى عجوز وقام وقتلها، وانا صراحة استنكرت حاقد عليه. قالوا له تعال تعال تعال، تقصد اي عجوز المكان الفلاني؟ قال اي نعم، ولا هذه خالة سمير المحكوم بالإعدام، المهندس المسكين اللي انسجن 3 سنوات ظلم وتدمرت حياته. ويجيبون سمير ويجيبون رئيس العصابة واعترف بالسالفة، وفعلا طلع سمير المسكين بريء، وان ذاك اليوم يوم دخل وشاف خالته مقتولة ما حب ان احد يعني يتهمه في الجريمة، لكن اصلا لبس نفس التهمة لانه ترك اثر للحذاء اللي كان يرتديه. مالكم بطويلة تم الإفراج عنه وتعويضه عن الأيام اللي قضاها في السجن وردوه لوظيفته، وانتهت القصة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.